ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت عندنا مسألة من موضوع النقد والنسيئة، ثم بعد ذلك نتحول إلى موضوع آخر وهو الربا. إذا شخص اشترى شيئا نسيئا، يعني الثمن بالآجل، ترض واحد اشترى موبايل بالآجل، موبايل ب750,000 بالآجل، اشترى موبايل ب750,000 بالآجل لمدة شهر، يدفع ال750 الثمن هذا شوكت الأجل شهر. هذا المشتري بالآجل اللي اشترى نسيئة، جوز يجي واحد يشتري من عنده الموبايل، هو اشترى بالآجل نسيئة، يصير واحد يشتري من هذا الشخص الموبايل اللي اشتراه ب750 نسيئة بالآجل، يصير يشتري من عنده؟ لو ما يصير، يصير، يجوز يشتري من عنده قبل الأجل، قبل الشهر يجوز، بعد الشهر كذلك أيضا يجوز. إذن ماكو فرق، قبل الأجل قبل الشهر يجوز، وبعد الشهر كذلك أيضا يجوز. بجنس الثمن أو بغيره، اشترى 750,000، هذا شنو جنس الثمن؟ دينار عراقي، يصير يشتري بالدولار؟ جنس مختلف يصير، نعم. يصير يشتري بأقمشة، يبيع بأقمشة مثلا، يجوز، نعم كذلك أيضا يجوز. إذن بجنس الثمن يجوز، بغير جنس الثمن كذلك أيضا يجوز. مساويا للثمن، اشترى ب750 يبيع ب750، تساوي بين الثمن، أكو مشكلة؟ لا ماكو مشكلة. أقل منه، اشترى ب750 نسيه يبيع ب600، يجوز، نعم يجوز. أكثر من عنده، يبيع ب800 ب900، يجوز، نعم كذلك أيضا يجوز. البيع الثاني ماكو فرق، طبعا البيع الأول كان مؤجل نسيه، البيع الثاني يجوز نسيه بالآجل يعني، ويجوز نقدا أيضا كذلك، ماكو فرق. نعم، عندنا صورتين. إذا يقول، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول، في البيع الأول إذا البائع اشترط على المشتري أن يبيعه عليه نقدان بأقل مما اشتراه نسيئة، البائع من صارت المعاملة الأولى شو اشترط على المشتري؟ إذا اشترط هذا الشرط، باع لي إياه هو نسيئة، قال له بعدين إذا اشتريت واستلمت تبيعني إياه، ترجع تبيعني إياه، ترجع تبيعني إياه مرة أخرى، بيش باع هي هو نسيه ب750، يشترط عليه يقول له نقدر تبيع لي ب500، شنو حكم البيع هذا؟ حكم البيع باطل، هذا هذا يدخل في باب الربا. في المعاملة الأولى كانت المعاملة نسيئة بالآجل، يعني هذا الموبايل أبيعك إياه بيش ب750، والبايع يشترط على المشتري يقول له ارجع مرة ثانية بيع لي، بيع لي إياه بيش بأقل مما اشتراه نسيئة، بيش اشتراه نسيئة ب750، يقول له بيع لي إياه بالأقل، بالأقل 700 600 500، وهكذا، شنو حكم البيع هذا؟ هذا البيع باطل. إذا البائع، البائع اشترط على المشتري في بيع النسيئة، البيع الأول كان نسيئة، اشترط عليه قال له بعد ما تشتري نسيئة ب750 أنا اشترط عليك ترجع تبيع لي إياه مرة أخرى بأقل مما اشتريتها نسيئة، اشتريتها ب750 نسيئة، أديت تبيع لك إياه، تبيع لي إياه ب500، هذا البيع باطل. أو بالعكس، إذا كانت المعاملة نقدية، إذا كانت يعني البائع باع على المشتري موبايل بيش 500 نقدية، المشتري شو اشترط؟ أن يشتريه منه نسيئة، المعاملة الأولى كانت نقد، شو اشترط المشتري في المعاملة الثانية؟ أن تكون نسيئة، أن يشتريه نسيئة بأكثر مما اشتراه نقدا. بإيش اشترى نقدا؟ هو اشتراه بخمسمية نقدا، يقول له أرجع بيعليا المشتري أو بيعكيا، أو يشترط عليه أنه يبيع بأكثر من السعر اللي اشترى به نقدا. اشترى بخمسمية نقدا، يقول له مثلا بيعليا بستمية أو بيعليا بسبعمية. كذلك أيضا هذه المعاملة في هذه الصورة أيضا تكون باطلة. أنتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الربا. الربا حرام، وقد دل على حرمته أكثر من آية. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي السنة هناك روايات كثيرة أيضا دلت على حرمة الربا، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. إذن لا إشكال ولا ريب في حرمة الربا. الربا عندنا قسمان: ربا يكون في المعاملة، وربا يكون في القرض. في القرض شنو؟ يعني واحد يقرض واحد مبلغ، مثلا يقول له أقرضتك هذه المئة ألف بشرط أن تعطيني عليها عشرة آلاف، هذا ربا بيمن بالقرض، يعني يقرضه ويشترط عليه زيادة، هاي المعاملة ربوية. هذا شو نسميه؟ هذا القسم الثاني اللي هو نسميه الربا القرضي أو في القرض. هذا يجي وقت نتكلم عليه. اليوم نتكلم عن من؟ عن القسم الأول اللي هو الربا في المعاملة. الربا في المعاملة مثل من؟ مثل بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية. مع زيادة عينية يعني تبيع شيء بشيء آخر مثلين. شنو المثلين؟ يعني الشيئين اللي متماثلين بالصفات، مثلا حنطة بحنطة، صفات هاي الحنطة مثل صفات هاي الحنطة، رز برز، شعير بشعير، تمر بتمر، حليب بحليب، وهكذا وهكذا. إذن شنو الربا في المعاملة؟ يقول مثل بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية. مع زيادة عينية يعني مثلا بعتك 100 كيلو حنطة بمئة وعشرين، هنا حنطة بحنطة مثل بمثل، أكو زيادة عينية، مو مية مية، لا مية في 120، أبيعك 100 حنطة في 120، إذن أكو زيادة. هاي 20 شو يسمونها؟ يسمونها زيادة عينية. زيادة عينية هذه المعاملة ربوية. أو مثلا أبيعك 50 كيلو رز ب50 كيلو رز و1000 دينار، أيضا هاي زيادة عينية لكن مو من نفس الجنس. في مثالنا الأول حنطة 100 ب120، الزيادة من نفس الجنس، الزيادة كانت حنطة من نفس جنس المثل. هنا الزيادة 50 كيلو ب50 كيلو، 50 كيلو رز ب50 كيلو رز، الزيادة هنا مو من نفس الجنس، مو حنطة، الزيادة هنا 1000 دينار. هاي أيضا كذلك المعاملة ربوية. إذا كانت زيادة عند بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، هاي المعاملة تعتبر ربوية. تعتبر المعاملة ربوية، ماكو فرق حتى لو كانت هذه الزيادة عمل، حتى لو الزيادة كانت عمل. يعني مثلا أبيعك هذه الحنطة بشرط أن تصلي الوالدي مثلا سنة صلاة أو شهر صوم. عمل هذا، هذا عمل أيضا، هاي المعاملة ربوية. أبيع مثلا، بعتك هذا الطن بشرط أن مثلا تسوي لي كذا، تعمل لي بالبيت مالتي مثلا، أيضا هاي هذا عمل أيضا، كذلك هاي المعاملة ربوية. أما بيع أحد المثلين إذا كانت المعاملة مو نقدية نسيئة، مثالنا اللي الأول اللي ذكرناه أنه حنطة بحنطة 100 في 120، أكو زيادة هنا 20 كيلو زيادة عينية، هاي شو نسميها زيادة عينية؟ قد تكون الزيادة مو عينية، قد تكون الزيادة حكمية. مثل من مثلا أبيعك 50 كيلو طحين نقدا، أبيعك 50 كيلو طحين نقدا، هس سلمك إياه نقدا بعد المعاملة بعد العقد مباشرة، بيش بخمسين كيلو تعطيني إياه بعد شهر، 50 كيلو تعطيني إياه بعد شهر، شوف طحين بطحين مثل بمثل، زيادة ماكو بالطحين، ماكو زيادة 50 بـ50 ماكو زيادة، أكو زيادة، أكو زيادة بالأجل، هاي يسمونها زيادة حكمية، زيادة حكمية، هاي أيضا كذلك المعاملة ربوية، لأن في الحقيقة هذا يقولون أنه يرجع للاشتراط، أنت ذا تبيع مثل بمثل ماكو اشتراط، لكن من تشترط مثلا شهر صار اشتراط، ما صار مثل بمثل صار اشتراط، فراح تصير المعاملة أيضا ربوية. إذن عند بيع مثل بمثل مع زيادة عينية ربا مع زيادة حكمية 50 كيلو بـ50 كيلو والأجل شهر، يعني سلمك الطحين هسه وتسلم لي الطحين الكيس الطحين اللي تبيعني إياه بعد شهر مثلا، هاي الزيادة يسمونها حكمية أيضا، كذلك هاي المعاملة ربوية. بالنسبة لحرمة الربا في المعاملة، هل يجري في البيع والقرض فقط أم يشمل سائر المعاوضات، معاوضات البيع المبادلة الصلح أو غيرها، هاي كلها يسمونها معاوضة، هاي حرمة الربا بمن تجري؟ تجري بالمعاوضات اللي هي البيع والصلح والمبادلة أم لا ما تجري؟ تجري فقط في البيع والقرض. ذهب المشهور إلى أنه حرمة الربا تجري في المعاوضات، سواء كان بيع أو صلح أو مبادلة أو غيرها. الصلح شنو؟ عقد شرعي، عقد الصلح عقد شرعي يتسالم به، يعني يتراضون طرفين، يتراضون على تمليك عين، على تمليك عين أو منفعة، عين مثلا حنطة مثلا عين، على تمليك عين أو منفعة أو كذلك أو إسقاط حق أو دين، أو إسقاط حق أو دين مجانا أو بعوض مادي، مجانا أو بعوض مادي، هاي معنى المصالحة. إذن المشهور قالوا إنه الحرمة الربا تجري بمن؟ تجري في المعاوضات، بيع صلح مبادلة. المحقق الحلي والعلام الحلي ذهبوا إلى أنه حرمة المعاملة الربوية فقط مختصة بالبيع والقرض، فقط البيع والقرض غيره ما يعتبر المعاملة ربوية. بالنسبة لرأي سماحة السيد دام ظله يقول والأظهر اختصاصه بما إذا كانت المعاوضة بين العينين، سواء كانت بعنوان البيع أو بعنوان المبادلة أو بعنوان الصلح، إذا معاوضة ما بين عينين، يعني مثلا حنطة بحنطة هاي معاوضة ما بين عينين، معاوضة ما بين عينين سواء كانت بعنوان البيع أو بعنوان الصلح أو بعنوان المبادلة. مثال على ذلك، مثلا كأن يقول الشخص صالحتك على أن تكون هذه العشرة 10 كيلوات مثلا التي لك ب5 كيلوات التي لي، هاي صار عوض بين من؟ معاوضة بين الخمسة، 5 كيلوات و10 كيلوات، بأي عنوان؟ بعنوان الصلح. صالحتك، شوف معاوضة بين من؟ بين عينين، معاوضة بين عينين، لكن العنوان شنو؟ بعنوان صلح. صالحتك على أن مثلا على أن تكون هذه العشرة التي لك، 10 كيلوات، 10 وزنات إلى آخره، 10 أطنان التي لك بهذه الخمسة التي لي. هاي شنو هاي؟ المعاملة ربوية، هذا ربا، هذه المعاملة ربوية. أما إذا لم تكن معاوضة ما بين عينين، لم تكن معاوضة ما بين عينين، مثلا صالحتك على أن تهب لي العشرة التي لك، صالحتك على أن تهب لي العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، هيا عنوان، بعنوان الهبة، هذه هبة وليست معاوضة ما بين عينين، هذه هبة وليست معاوضة ما بين عينين، هاي تعتبر المعاملة ربوية؟ كلا، هاي مو معاملة ربوية. أو مثلا أبرأتك، إبراء الذمة يعني معنى إسقاط الحق الثابت في الذمة، معنى الإبراء إسقاط الحق الثابت في الذمة. أبرئك مثلا عن الخمسة التي لي عليك بهذه العشرة التي لك علي، إبراء يصير، هذا إسقاط الحق الثابت في الذمة، أيضا المعاملة كذلك أيضا تكون صحيحة. هذه يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية، يعني إذا كانت المعاملة نقدا مو بالآجل مو نسيئا، يشترط في تحققها لابد من وجود أمرين، إذا ماكو ذن الأمرين ما تعتبر المعاملة ربوية. الأمر الأول الاتحاد، اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات، اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات. هنا يريد الجنس العرفي، الجنس اللغوي، ما يريد الجنس اللي هو اللي في المنطق. نعم يريد اللي هو المقصود به النوع في المنطق، في علم المنطق الجنس هنا اللي يعبر عن الجنس هو النوع في علم المنطق، هو النوع في علم المنطق اللي هو الجنس العرفي أو اللغوي. اتحاد الجنس والذات عرفا وين اختلفت الصفات، إذا الجنس مختلف، يعني مثلا تمن بحنطة، الجنس مختلف هنا ما تصير المعاملة ربوية إذا كانت نقدية، تمر بالطحين، الجنس مختلف هنا، جنس الطحين غير جنس التمر، لكن لو صار بيع طحين بطحين الجنس واحد، حنطة بحنطة الجنس واحد، تمن بتمن الجنس واحد. إذن حتى تتحقق المعاملة الربوية لابد من اتحاد الجنس والذات عرفا حتى تصير المعاملة ربوية، حتى وإن اختلفت الصفات، حتى وإن اختلفت الصفات. مثلا واحد يبيع 100 كيلو، 100 كيلو طحين جيد صفر، بمن؟ 150 كيلو طحين رديء، هنا أكو زيادة لو ماكو زيادة؟ بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة، صحيح الطحين الآخر رديء، الصفات مختلفة، الطحين الأول صفر وهذا رديء، الصفات مختلفة، لكن الجنس واحد لو لا؟ الجنس والذات واحد عرفا واحد، إذن هذه المعاملة ربوية. يعني إذا واحد يبيع 50 كيلو كيس 50 كيلو كيس عفوا كيس طحين صفر، يبيعه 60 أو 70 كيلو، وش يعتبر هاي المعاملة ربوية؟ لا يقول واحد الطحين هنا صفر يختلف من ناحية الصفات، حتى لو اختلف بالصفات ما طول الجنس واحد وأكو تفاوت، أكو زيادة عينية في أحدهما، إذن هاي المعاملة تعتبر ربوية. وكذلك واحد مثلا إذا يبيع 50 كيلو رز ب100 كيلو رز عنبر مثلا تايلندي هذا مال الوجبة مثلا أو هندي مثلا درجة أولى يبيع مثلا بتايلندي مع زيادة أو كان مثلا هناك حتى وإن كانت النوعية رديئة يعني واحد يبيع مثلا عنبر بعنبر 50 ب60 أكو زيادة هنا هاي المعاملة ربوية يبيع 50 كيلو عنبر 50 كيلو عنبر بحويزاوي مثلا أو يبيعها مثلا بتايلندي يبيع هاي 50 ب70 نعم هذا النوعية الثانية رديئة لكن مع ذلك هاي المعاملة تعتبر ربوية وإن اختلفت الصفات لأن عدنا المعيار عدنا الجنس والذات عرفا واحدة وأكو زيادة في أحدهما فإذا هاي تعتبر المعاملة ربوية أما إذا اختلفت الذات يعني واحد يريد يبيع الآن مثلا 100 كيلو تمن يبيعها ب150 طحين هنا النوع نفسه من نوع مختلف الجنس مو نفس الجنس التمن غير الطحين صحيح أكو زيادة لكن إحنا مو فقط الزيادة اللي يتحدد الربا مو فقط الزيادة لابد أكو اتحاد بالجنس والنوع والذات هنا أكو اتحاد لا ماكو اتحاد مثالنا السابق طحين بطحين حنطة بحنطة هنا تمن بطحين أو تمن بحنطة حتى لو أكو زيادة ما تعتبر هذه المعاملة ربوية هذا الأمر الأول الأمر الثاني يعني يشترط حتى تكون المعاملة ربوية شنو الشرط الثاني في المعاملة النقدية شنو الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين من المكيل والموزون كل من العوضين شنو المقصود بالعوضين يعني المبيع والثمن أو الثمن والمثمن ذا المقصود بالعوضين شنو المكيل والموزون تعلمون أنه بعض الأشياء تباع بالكيل مكيال مثلا إناء البعض قديما ولا يزال قديما مثلا يجيب مكيال هذا المكيال مثلا يشيل فد مقدار يصير المقدار معلوم هذا بواسطة هذا المكيال أو موزون مثلا بالكيلو الآن اللي هو الأكثر متعارف في البيع متعارف بالوزن مو بالكيل أكثر البيع الآن بالكيلو أكثر البيع اللي موجود بالأسواق بالكيلو فحتى تكون المعاملة ربوية يكون كل العوضين أن يباع بالكيل أو الوزن مثلا عندنا التمن بيش ينباع ينباع بالوزن في بعض الأحيان ينباع بالكيل الطحين التمر وهكذا عندنا بعض الأشياء بعض المبيعات اللي تباع ما تباع لا بالكيل ولا بالوزن مثلا البيض في بعض البلدان البيض هسه عندنا احنا بالعراق بمن يباع يباع بالكيل لا يباع بالوزن لا يباع بالعد يباع بالعد اذا واحد يبيع بيض ببيضتين اكو تفاوت اكو زياده عينيه لو لا اكو زياده هاي المعامله ربويه لو لا لا مو ربويه ليش الشرط الثاني فقط لان الشرط الثاني شو يقول كل من العوضين أن يكون من المكيل أو من الموزون البيض معدود لو موزون لو مكيل لو موزون معدود جوز مثلا في بعض البلدان يباع بالعد الجوز إذا واحد يريد 10 جوزات ب20 أكو مشكلة نعم إذا الجوز انباع بالوزن أو بالكيل نعم راح يصير المعاملة ربوية لكن إحنا مثلا في بعض المناطق يباع بها الجوز يباع بالعد إذا بيع بالعد حتى وإن كان هناك تفاضل ماكو مشكلة ما تعتبر المعاملة ربوية إذن الشرط الثاني ماذا يعتبر الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين أن يكون من المكيل أو من إذن عندنا شرطين حتى تتحقق المعاملة الربوية عندنا شرطين اتحاد الجنس والذات عرفا اتحاد الجنس والذات عرفا يعني حنطة بحنطة طحين بطحين إذا تمن بحنطة الجنس مختلف هنا الذات مختلفة ما تصير المعاملة ربوية الأمر الثاني الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين يعني الثمن والمثمن أن يكون من المكيل ومن الموزون يعني إما يباع بالكيل أو يباع بالوزن إذا يباع بالعد مثل البيض حتى وإن كان هناك زيادة مثلا بيضة بيضتين أو عشرة ب15 ما تعتبر المعاملة ربوية. الآن أنتقل إلى الفقرة الثانية من المحاضرة وهي فقرة الأسئلة. سيد خالد من السماوة يقول: هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء. غسل الجمعة وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، هذا أداء، ويوم السبت قضاء، يوم السبت قضاء أيضا من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب قضاء. هذا الأداء يجزي عن الوضوء، غسل الجمعة اللي هو أداء يجزي عن الوضوء يوم الجمعة، اللي هو قضاء يوم السبت كذلك أيضا يجزي عن الوضوء، وكل الأغسال الواجبة والمستحبة أيضا تجزي عن الوضوء. أبو نجم بن بغداد: ما حكم، يقول ما حكم بيع الدولار بالدينار بالآجل؟ هذه المعاملة جائزة. لماذا؟ لأن الدولار بالدينار أول شيء الجنس مختلف، دولار غير الدينار جنسه مختلف، وثانيا الدولار والدينار من المعدود لا من المكيل ولا من الموزون، إذن هاي ما تعتبر المعاملة ربوية. إذا واحد يريد يبيع 100 دولار يريد يبيعها نقدا 125 ماكو إشكال، يريد يبيعها 130 بعد شهر أيضا هاي المعاملة ما بيها إشكال. أبو سلوان من كربلاء يقول: ما حكم صلاة وصوم الإجارة إذا كان المصلي يغتاب ويكذب؟ يعني يقول إذا كان الأجير اللي يؤدي العبادة، واحد مثلا يشوف لشخص يريد يصلي عن والده مطلوب صلاة، هذا الأجير إذا كان مثلا يكذب، مثلا ترتكب بعض المحرمات يغتاب، هذا يأثر في الإجارة؟ لا ما يأثر في الإجارة، هذا ما يشترط في الأجير أن يكون عادلا، الأجير يكون عاقل بالغ على الأحوط، مؤمن شيعي يعني جعفري مؤمن، ما يشترط أن يكون بعادل. نعم يشترط أن يكون ثقة بحيث يكون يؤدي العبادة، ويعتبر أن يحتمل صدور العمل منه صحيحا، يكون تحتمل أنه يصدر العمل من عنده صحيح، هذا يكفي. أما هل يشترط به العدالة الاستقامة على جادة الشريعة؟ لا، هذا ما يشترط في الأجير. أبو فرقان من كربلاء يقول: ما حكم الصلاة الذي بعد وبعد انتهاء إذا صلى وجد شيئا من الدم على ملابسه، يعني جاهل بالنجاسة؟ أخوان الأعزاء، بالنسبة للدم، الدم طبعا يعتبر من النجاسات، لكن عندنا في بعض الموارد معفو عنه، صحيح هو نجاسة ولكن معفو عنه في الصلاة. المورد الأول هو دم الجروح والقروح، دم الجروح والقروح حتى تنقطع، انقطاع بر، هذا انت اذا انجرحت والجرح مالتك استمر، يكون الجرح له ثبات واستقرار يستمر، هذا ما طول الجرح لم يندمل بعده، ما طول لم يشفى الجرح، ما طول يطلع من عند دم، هذا الدم معفو عنه، معفو عنه هذا الدم، بالصلاة تقدر تصلي ما يأثر على الصلاة. نعم هو نجاسة لكن في الصلاة معفو عنه. وعندنا أيضا الدم إذا كان سعته أقل من الدرهم، الدرهم هذا المقدار، هذا المقدار، إذا كان ملابسك وجسمك دم أقل من هذا، أقل من الدرهم، أقل من الدرهم، هذا معفو عنه هذا الدم كذلك. أي يعني إذا واحد فد نقطة دم ما تصل إلى هذا المقدار، ملابسه أو جسمه ما تأثر هذا، لكن يشترط طبعا لا يكون هذا دم الحيض، يكون مو دم حيض، ولا أيضا ويلحق به على الأحوط دم نجس العين مثل الكلب، دم غير مأكول اللحم، الحيوان غير المأكول اللحم مثل الهر مثلا، السباع، دم السباع كذلك أيضا يلحق به دم الاستحاضة وأيضا دم النفاس يلحق به، هذا الدم ما معفو عنه. نجي إذا كان الدم أكثر من هذا المقدار، يعني إذا كان الدم معفو عنه هذا الحكم، إذا كان الدم ما معفو عنه، لو فرضنا أنه كان الدم كثير أكثر من مقدار الدرهم، كان من الملابس أو البدن، فواحد صلى أكو طالع دم من عنده وما يدري، شنو حكم الصلاة؟ كان جاهل بالنجاسة، موضوع النجاسة ما يدري به، يدري الدم هو نجس حكمه وما يجوز الصلاة به، لكن هو جاهل بالموضوع ما يدري أنه أكو دم. صلى، خلص الصلاة، كمل الصلاة، اكتشف أكو دم، علم بوجود دم، شنو حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة. هل يجب عليه الإعادة؟ لا تجب عليه الإعادة، لا في الوقت ولا أيضا في خارج الوقت. هذا طبعا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل أن يشرع بالصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها. أما الشاك غير المتفحص فالأحوط لزوما عليه إعادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت إذا علم بعد ذلك بوجود الدم. أحمد بن بابل يقول: والدي متوفي ومطلوب 5 سنوات صيام، فهل يجب علي دفع الكفارة والصوم؟ طبعا إذا أوصى أخو واجب عليك، إذا أوصى من ثلث أمواله مثلا صيام وكفارة، فمن الثلث مالته يقضى عنه وأيضا تدفع الكفارة. طبعا كفارة إذا كان الإفطار عمدي، إذا كان متعمد أفطر نعم عليه كفارة، إذا ما أوصى لا يجب. إذا أوصى نعم الأحوط لزوما للولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من صوم إذا كان بعذر. الولد الذكر الأكبر إذا واحد توفى وعد ابن ذكر أكبر، ولد مو بنية، الأكبر كان، وكان حال وفاة الأب كان هذا بالغ، الأب فاتت بعض مثلا شهر رمضان بعذر ناسي مثلا أو عد عذر آخر وفاتته، نعم على الأحوط لزوما أنه يقضي، على الأحوط لزوما أنه يقضي. أما إذا متعمدا نعم واجب عليه، إلا إذا أوصى، نعم إذا أوصى هذا يخرج من الثلث. محمد من بغداد يقول: ما حكم حلاقة اللحية بالموس علما بأنني حلاق ورزقي عليه؟ يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما، مو فتوى في حرمة حلق اللحية، احتياط وجوبي، أنت مخير ما بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. يحرم الحلق، والحلاق أيضا يحرم عليه أن يأخذ الأجرة مكان الفلوس، يطول أجرة 5000 يطول الحلاق، الحلاق حرام عليه يأخذ هاي 5000. نعم يجوز في موارد حلق اللحية إذا أكره على الحلق، أكره على الحلق بحيث مثلا قد يضرب قد يسجن إذا ما حلق الحيطة، إذا ما حلق الحيطة قد يضرب، نعم هذا إكره يجوز، أو اضطر إليه بسبب علاج من مرض أيضا يجوز له الحلق. كذلك إذا كان حرجيا عليه، يعني واحد يبقى اللحية به حرج عليه، إذا بقاها راح يسبب له بقاء اللحية سخرية ومهانة شديدة بحيث ما يتحملها، فأيضا في هذا المورد كذلك يجوز حلق اللحية. أو خاف الضرر على تقدير حلق اللحية، على تقدير ترك الحلق أيضا، أيضا كذلك في هذا المورد يجوز الحلق. علي من بابل يقول: اسم بنتي هند، هل فيه إشكال شرعي؟ يستحب تسمية المولود بالأسماء المستحسنة، يستحب تسمية المولود الطفل الصغير اللي يولد، يستحب تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن هذا من حق المولود على الوالد، هذا من حقوق المولود على الوالد. وفي الخبر: إن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى، أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الرزاق وإلى آخره. وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء، أفضل شيء واحد يسمي أولاده بمن؟ بأسماء الأنبياء، وتلحق بهم أسماء الأئمة عليهم السلام، يلحق بهم أسماء الأئمة عليهم السلام. أما التسمية بأسماء أعداء الأئمة عليهم السلام، مثلا واحد يسمي ابنه يزيد أو معاوية أو مروان أعداء أهل البيت، زياد أعداء أهل البيت، هند مثلا، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، ولكنه مكروه. تسمية الأولاد بأعداء الأئمة عليهم السلام جائز ولكنه مكروه. غيث سلمان المعموري يقول: أنا من بلد وأذهب لبغداد 5 أيام في الأسبوع للدراسة، ما حكم صلاتي؟ إذا أنت ناوي التوطن في بغداد عندك 5 أيام في الأسبوع، 5 في الأسبوع، إذا عندك نية التوطن 1.5 سنة فأكثر، إيش تعتبر؟ يعتبر بغداد مقر لك، تعتبر بغداد مقر لك. فقط الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام، الصلاة الرباعية، يعني صلاة الظهر تصليها 2 ركعات وترجع تعيدها مرة ثانية تصلي 2 ركعات. إذا كان تبقى 6 أشهر أو سنة في بغداد وفي كل أسبوع 5 أيام، ما تصل إلى 1.5 سنة، إيش تعتبر؟ تعتبر كثير السفر، تعتبر كثير السفر. في أي مكان تصلي تمام، في أي مكان. أما إذا كان أقل من 6 أشهر فلا، صلاتك راح تكون قصور. أبو دريد الشبكي من برطلة يقول: هل إن الغسل لزيارة الأئمة المعصومين يجزي عن الوضوء؟ نعم، ذهب بعض الفقهاء على أن الغسل لزيارة المعصوم، أي واحد من المعصومين من قريب أو من بعيد، يجزي عن الوضوء. أما بالنسبة لرأي سماحة السيد سيستاني دام ظله، فيقول هذا الغسل ما يجزي عن الوضوء إذا واحد، لأنه لم يثبت استحبابه عند سماحة السيد. فإذا أراد واحد يأتي بهذا الغسل خلي يأتي برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون مطلوب لكن يضم للوضوء، لأن هذا ما يجزي عن الوضوء. محمد عباس من الديوانية يقول: أنا موظف أعمل في دائرة وفي نفس الوقت أخرج موفد إلى مكان آخر ولمدة 1 أو 2، ما حكم صلاتي؟ هاي فترة السفر مالتك قليلة، 1 أو 2 إذا سافر صلاتك قصر. نعم إذا 6 أشهر تسافر على الأقل وفي كل شهر عندك 10 أيام تعتبر كثير السفر، أما 1 أو 2 عندك هذه قليلة، صلاتك قصر. إلا إذا نويت الإقامة، يعني قصدت الإقامة لمدة 10 أيام في مكان واحد، صلاتك تمام. علي راضي جاسم من واسط يقول: صلاتي قصر، يقول أنا كنت مسافر وأصلي قصر، يقول أخذني التعب ما صليت، فاتت الصلاة، شنو اللي أصلي هسه؟ أصلي تمام لو أصلي قصر؟ أنت ما طول فاتتك وأنت مسافر، أنت لو كنت تريد تأديها شو تأديها؟ أديها قصر، يعني كنت مسافر، الآن ما طول فاتتك فش تصليها؟ تصليها قصر، ما طول فاتتك تقضيها قصر، تقضيها قصر، سواء كنت بالسفر تقضيها قصر أو رجعت إلى وطنك أيضا تقضيها سفر، تقضيها أيضا كذلك قصر، ما طول فاتت. المدار على وقت الفوت، الصلاة من تفوتك وإنت مسافر ايش تقضيها؟ تقضيها قصر، ما لك علاقة بعد أنت حاضر أو مسافر. وإذا الصلاة فاتتك وأنت حاضر، ما كنت مسافر، كنت حاضر وفاتتك الصلاة وما صليت، خرج الوقت ايش تقضيها؟ تقضيها تماما، حتى لو سافرت ايش تقضيها؟ تقضيها تماما. أبو مهدي من البصرة يقول: ما حكم من صام صوما مستحبا وهو مطلوب صوم شهر رمضان؟ إخواني الأعزاء، اللي مطلوب قضاء شهر رمضان ما يصير يصوم تطوع، صوم مستحب. يعني إذا واحد مثلا رمضان هذا الفات مطلوب 1 أو 2، وإجت مثلا بعد رمضان أي فد مثلا مناسبات يستحب بها الصوم، رجب شعبان مثلا، يصير هنا يصوم تطوع وهو مطلوب قضاء رمضان؟ ما يصير، لا يصح الصوم، لا يصح الصوم تطوعا لمن عليه قضاء رمضان عن نفسه. إذا يريد يقضي عن غيره ما يخالف، إذا عليه قضاء عن غيره ويريد يصوم مستحب ما يخالف، عليه إجارة ما يخالف، عليه نذر ما يخالف، بس فقط إذا عليه قضاء رمضان لنفسه ما يصير يصوم صوم مستحب. أول شيء خلي يصوم القضاء، ثم بعد ذلك إذا خلص القضاء يصوم صوم مستحب. غيث سلمان المعموري يقول: هل ينعقد الحلف على أي شيء؟ تنعقد اليمين إذا كان متعلق اليمين فعل واجب أو مستحب، مو أي يمين أنت تحلفها تحلف بها أو تقسم بها تنعقد هاي اليمين. ننظر إلى متعلق اليمين، اليمين بما نتعلق؟ إذا اليمين تعلق بفعل واجب، مثلا واحد مثلا قال: والله مثلا أصلي صلاة الظهر، هذا شنو اليمين؟ يتعلق بمن؟ بفعل واجب، بفعل واجب، هذا اليمين ينعقد. واحد يقول: والله سأصلي صلاة الليل، أو أصلي صلاة الليل، أصلي صلاة الليل، ينعقد هذا لو ما ينعقد؟ ينعقد نعم. ليش؟ متعلق اليمين فعل مستحب. إذن إذا متعلق اليمين فعل واجب أو فعل مستحب ينعقد اليمين. إذا كان متعلق اليمين فعل حرام ينعقد لو ما ينعقد؟ واحد يحلف أنه يسوي حرام ما ينعقد، واحد يحلف يقول أقتل مثلا أو أسرق ينعقد، أو يشرب خمر لا ما ينعقد هذا، أو يسوي فعل مكروه يحلف أنه يسوي فعل مكروه، مثلا يحلف أنه يبيع أكفان فعل مكروه هذا أيضا ما ينعقد اليمين هذا. إذن حتى نعرف أنه اليمين ينعقد لو ما ينعقد نشوف متعلق اليمين شنو. إذا متعلق اليمين فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه نعم ينعقد، وإلا ما ينعقد. الحاج داود يقول: هل يجوز قطع الطرق من قبل بعض الباعة؟ كلا. إذا كان بعض الباعة شو يسوي؟ يبسط بالشارع، يفتح بالشارع، يجيب العربة مالته، يجيب البضاعة مالته وينشرها في الشارع، هذا الفعل إذا يضر بالمارة، التبسيط بالشارع إذا كان يضر بالمارة نعم لا يجوز في هذه الحالة. إذا يأثر على حركة السيارات، على حركة المشاة، على المركبات، على العربات، إذا كان هذا الفعل يأثر هذا الفعل ما يجوز، إذا ما يأثر نعم يجوز. السؤال الأخير من حبش أبو محمد يقول: اشتريت قطعة أرض بسعر معين وحاليا انخفض سعرها، فهل الخمس على سعر الشراء أم على السعر الحالي؟ إذا كانت القطعة ما محجرة ولا مسيجة ولا مبنية ولا مزروعة، يعني أرض موات، أرض صحراء كل شيء ما بيها، لا بيها سياج ولا بيها تحجير ولا بيها أي شيء، فهاي تخمس على سعر الشراء، تخمس على سعر الشراء. يعني أنت قبل ما جي رأس السنة الخمسية مالتك اشتريت قطعة موات اشتريتها بعشر ملايين، هيجا رأس السنة تخمس العشر ملايين، ما لك علاقة بسعر القطعة، بقى نفسه صعد نزل ما لك علاقة به، أنت انظر بيش اشتريت القطعة، عشر ملايين خمس العشرة، القطعة صار سعرها بعشرين مليون صار بخمس ملايين ما لك علاقته، خمس على سعر الشراء. أما إذا كانت الأرض مو موات، كانت محجرة أو مبنية أو مزروعة، نجي بأي سعر هسه إذا كان مو موات بأي سعر تخمس؟ نشوف المبلغ هذا اللي اشتريت به القطعة، هذا المبلغ اللي اشتريت به القطعة هل هو من أموال حائل عليها الحول؟ يعني إذا عندك عشر ملايين مر عليها سنة فجرأس السنة الخمسية ماتك وعندك عشر ملايين، الخمس تعلق بيمن بالعشر ملايين، خمسها مليونين، ما دفعت المليونين، خدت العشرة اشتريت بها قطعة، اشتريت بها قطعة مسيجة محجرة مزروعة مبنية، هنا شو تخمسها؟ بيمن تخمسها على سعر الشراء مالته على العشر الخمس. ليش؟ لأن هذا المال حال علي الحول وما خمست أنت ورحت اشتريت القطعة، فعلى سراء شراء القطعة تخمس الثمن اللي اشتريت به القطعة. أما إذا لا، المال اللي اشتريت به القطعة من أرباح نفس السنة، يعني الآن هسه واحد ربح، ربح 10 ملايين، ما دار عليه سنة، ما جرى السنة مالته، اشترى قطعة أرض مو موات، مبنية أو محجرة أو مزروعة، بعدين اجى رأس السنة، يقدر شوف في نهاية السنة ايش قد سعر هاي القطعة، بعد ما له علاقة بسعر الشراء، يشوف ثمن القطعة في رأس السنة الخمسية ايش قد ثمنها، ثمنها 10، 20، 100، 1,000,000، 5 ملايين، بعد ما له علاقة عليه بسعر الحالي، السعر الفعلي ايش قد السعر الفعلي، خمس السعر الفعلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.